الدرس الرابع: الحروف المتحركة، الحركات: فتحة، كسرة، ضمة، همزة فتحاء، همزة كسراء، آئي، همزة ضماء، آئيو، ها فتحاها، ها كسراه، هاهي، ها ضماه، هاهيه، عين فتحاء، عين كسراء، عاعي، عين ضماء، عاعيعو، حا فتحاح، حا كسراح، حاحي، حا ضماح، حاحيح، غين فتحاغ، غين كسراغ، غاغي، غين ضماغ، غاغيغ، خا فتحاخ، خا كسراخ، خاخي، خا ضماخ، خاخيخ، قاف فتحاق، قاف كسراق، قاقي، قاف ضماق، قاقيق، كاف فتحاك، كاف كسراك، كاكي، كاف ضماق، كاكيك، جيم فتحاج، جيم كسراج، جاجي، جيم ضماج، جاجيج، شين فتحاش، شين كسراش، شاشي، شين ضماش، شاشيش، يا فتحايا، يا كسراي، ياي، يا ضماي، ياييو، يو، ضاضيضو، لاليلو، نانينو، راريرو، طاطيطو، طاطيطو، داديدو، تاتيتو، صاصيصو، سين فتحاسة، سين كسراسي، ساسي، سين ضماس، ساسيس، زا فتحازة، زا كسرازي، زازي، زا ضماز، زازيز، ظا فتحاظ، ظا كسراظي، ظاظي، ظا ضماظ، ظاظيظ، ذال فتحاذ، ذال كسراذي، ذاذي، ذال ضماذ، ذاذيذ، ثا فتحاث، ثا كسراثي، ثاثي، ثا ضماث، ثاثيث، فا فتحاف، فا كسراف، فافي، فا ضماف، فافيف، واو فتحاو، واو كسراوي، واوي، واو ضماو، واويو، با فتحاب، با كسراب، بابي، با ضماب، بابيب، ميم فتحام، ميم كسرام، مامي، ميم ضمام، ماميمو.